السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لو قلت لكم هذه النظارة وغلافها قد وجدا بالصدفة، فحدث رياح وحصل بركان ووقع زلزال في الأرض وفيضان، ثم تفاعل هذا كله فجاء بهذا المعدن وكونه بهذه الطريقة وربطه بالجزء الثاني المساوي له بمسمار من هنا دقيق، ودخل في هذا وفرشت هذه بهذه البطانة، وجاءت هذه النظارة أيضا تكون زجاج، وقطع الزجاج وتشكل هنا، تكون العين اليمنى العين اليسرى، وهذا الذي يتسع ويضيق بما يتناسب مع الأنف، وبعد ذلك هذا الماسك جاء وركب هنا. هذا كله صدفة، وقع صدفة. أتصدقوني؟ ستهزؤون وتسخرون، تقولوا إيش هذا؟ إحنا مجانين يعني؟ أصبحنا مجانين نصدق مثل هذه الترهات؟ لا يمكن أن يكون هناك صدفة وأن يتكون هذا بالصدفة، بل هناك تقدير وهناك قياسات وهناك مصانع وهناك ضبط وهناك وهناك. طيب، لم يعجبكم هذا المثال؟ قلت هذا الكتاب، هذا الكتاب البرهان شرح كتاب الإيمان، هذا الغلاف في مقدمته في مؤخرته، ثم هذا الغلاف هذا الكتاب نفسه، الصفحة الأولى الثانية الثالثة العاشرة، الصفحة 100 200 بموضوعاته المختلفة وطباعته، أيضا إنما تكون صدفة نتيجة لهبوب الرياح والنزول الأمطاري والبراكين والزلازل والظروف الطبيعية، يعني طبعت لنا هذا وجاء. ستقولون يا شيخ مالك، إنني أحدثكم عن خرافة الصدفة، هذه الخرافة التي تبنتها أوروبا أثناء معركتها مع الدين هناك، وإذا كان لها بعض العذر لأنها حاربت وخاضت معارك مع دين قد حرف وبدل ووجد فيه ثغرات كثيرة، فكيف تقبل أهل العقول مثل هذه الخرافات والجهالات والضلالات؟ أنت إذا رأيت صورة لإنسان، صورة فقط، وقيل لك هذه الصورة صورت لك بالصدفة، هل تقبل ذلك؟ هل تصدق ذلك؟ هل هناك صورة مجرد صورة ميتة على ورقة؟ لكنهم يقولون ليست الصورة بل الإنسان، الإنسان بخلقه وكماله وصورته، هذه الصورة الحية الناطقة الفاعلة المتحركة، يقولون هذا صدفة، الإنسان خلق صدفة، ويقولون هذا الكون بنظامه وتكوينه وتركيبه جاء صدفة. هذه مقولة اشتهرت في أوروبا، وإن كان يقولها الملاحدة من قبل، وكان الدهريون يتحدثون عنها ويقولون هذا القول بأن هذا الكون قد جاء صدفة، ورد عليهم علماء المسلمين، وكما روي لنا أن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة فندوا مثل هذه المقولات، والإمام أبو حنيفة رحمهم الله أجمعين فندوا مثل هذه الترهات والجهالات التي كانت سائدة في القرون الأولى. اليوم هؤلاء يقولون إن الخلية الأولى التي خلق منها الإنسان جاءت صدفة، هكذا وتكونت فيها الحياة. وقد عرفنا عجز البشرية إلى يومنا هذا أن تنشئ خلية حية واحدة، فكيف علماء الأرض وقادتها وخبراؤها ومراكز أبحاثها وأطباؤها ومهندسوها يعجزون عن خلق خلية واحدة؟ فكيف بمليارات الخلايا في جسم الإنسان؟ هذه خلية تكون عظمة، وأخرى تكون لحمة، وهذه تكون شحمة، وهذه تكون عصب، وهذه تكون جلدة، وهذه تكون مخ. عجيب، صدفة هكذا، جهالات وخرافات لا تقل جهالة ولا ضلالة من القول الذين ينسبون هذا إلى الأصنام، ينسبون الخلق إلى الأصنام، يقولون هبل اللات العزى أحجار هي التي صنعت وهي التي خلقت وهي التي أبدعت وهي التي كونت وتحكم. إنهم أصحاب الصدفة هؤلاء يتخبطون في جهالاتهم، ويريدون أن يقنعونا أن هذا النظام المحكم في الكون كله، وأن هذا الإحكام وأن هذا الإتقان وأن هذا الإبداع قد جاء صدفة. قابلت مرة أستاذا بروفيسور من أمريكا، هو رئيس لمعهد في الأرصاد في أمريكا، يشرف على هذا، يشترك في هذا المعهد 57 جامعة، وهذا هو مدير هذا المعهد، وهذا هو مدير هذا المعهد. وعرفت أنه من اللا أدري، فتناقشت معه وبدأت له بالقاعدة الأولى، هل العدم يخلق شيء؟ قال لا. وناقشت في القاعدة الثانية أن المصنوعات هي آثار مشاهدة لصفات الذي صنع، قال صح. فقلت له كنا نتفكر قبل ذلك في المصباح الذي في الغرفة، الآن سنتفكر فيك أنت يا بروفيسور روبرت وفي الإنسان، لننظر ما هي صفات الذي صنع، صفات ما هي صفاته. وركزت على صفتين، الحكمة والعلم، لأني أعلم أن الطبيعيين هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالطبيعيين والملاحدة والعلمانيين، هؤلاء الجهلة يعرفون أن الطبيعة لا علم لها ولا حكمة لها، وإنما يقولون كل شيء يجري صدفة. فقلت له يا بروفيسور، أنت إذا جاء الشتاء يكون البرد من حولك حتى تنخفض درجة الحرارة إلى 5 درجة مئوية، بل إلى 0، بل إلى 20 درجة تحت الصفر في بعض بلاد العالم. قال صحيح. وإذا جاء الصيف فإن درجة الحرارة ترتفع إلى 20 درجة، 30 درجة، 40 درجة، وقد تصل إلى 50. قال هذا صحيح. قلت لكن درجة حرارة جسمك في الصيف أو الشتاء كم؟ قال 37. 37 درجة ثابتة؟ نعم. وإن كان الجو من الخارج 5 درجات مئوية أو 0، قال وإن كان، لكن درجة الحرارة لابد أن تكون في الجسم 37. طيب وإذا كانت درجة حرارة الجو الخارجي 40 و45 درجة و47 وقد تصل إلى 50، كم تكون درجة حرارة جسمك؟ قال 37 أيضا. قلت له لماذا؟ قال لأن الجسم مكيف، مكيف تكييفا يبقي درجة حرارته ثابتة عن 37، لأنها هي الدرجة التي تناسب كيمياء الحياة وتناسب العمليات الحيوية للكائنات الحية. قلت له طيب الآن إذا جاء الصيف يخرج العرق، وهذا العرق يبلل الثياب، وبتبليل العرق للثياب يتبخر هذا العرق فيحدث برودة مثل الزمزمية، الزمزمية عبارة عن إناء من زجاج أو من معدن ويلف عليه قماش ويبلل هذا القماش بالماء فيتبخر الماء من القماش فيحدث برودة يبرد الماء الذي في داخله. أي أن ربنا جعل لنا هذا النظام بحيث نكون زمزمية في الصيف، تكون أجسامنا كالزمزمية تخفض درجة الحرارة، لكن في الشتاء يجعلنا الله نعمل كالأفران، فالطعام الذي نأكله يحترق في أجسامنا من أجل أن يخرج الطاقة، ولكن احتراق ما يحولناش إلى كباب ولا يحولنا إلى لا، احتراق خفيف لا يضر بلحمنا ولا بحياتنا. ولذلك في الشتاء نأكل كثيرا لأن الأفران شغالة، وفي الصيف نشرب كثيرا لأن الزمزمية شغالة والتبريد شغال. قال نعم. قلت يا بروفيسور، لو أن مبنى كبير جدا من آلاف الغرف مكيف فيه كل شيء، كل شيء، الحمامات، المكاتب، المطابخ، البوفيهات، المصاعد هذه التي يستعملونها سنسيرات، كل شيء مكيف تكييف مركزي ويوصل له الدرجة الحرارة المناسبة إلى كل غرفة، لو قيل لك هذا الإحكام في هذه الدرجة للحرارة في المبنى هذا الكبير صدفة تقبله؟ من غير حكيم أحكمها وضبطها تقبل ذلك؟ ألست ترى في إحكام درجة حرارتك ليس فيك أنت بل في ملايين البشر، كم نحن؟ كم مليار من البشر يعيشون الأرض؟ 6 مليارات يعيشون على سطح الأرض، كلهم أجسامهم مكيفة بهذا التكييف. هل الذي أعدك بهذا حكيم أم ليس بحكيم؟ فعرف أني أريد أن يصف الخالق الذي صنعه وخلقه ووجده بالحكمة فنفر، قال لا ليس بحكيم. قلت سبحان الله، هذا عناد في نفسي. فقلت له سؤال آخر يا بروفيسور، أنت هذا الجهاز التبريد وجهاز الحرارة في جسمك الذي يضبط درجة الحرارة صنع لك وأنت في بطن أمك، في بطن أمك أنت كنت مكيف تكييف في جو مكيف تكييف أيضا، فلا تحتاج لهذا، فالذي أعدك بهذا كان يعلم أنك ستخرج إلى أرض درجات الحرارة فيها مختلفة وستحتاج إلى أن يتكيف جسمك مع درجات الحرارة المختلفة، فأعد ذلك ذلك يعلم أو لا يعلم؟ فعلم أني أريد أن أجره ليصف الخالق بأنه الحكيم وأنه العليم وأن الطبيعة لا علم لها ولا حكمة لها، قال لا لا لا ليس بعليم. قلت لا في نفسي، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، الدكتور يعني يبدو أنه تخصصه خارج، يعني ليس في الأجنة وليس في الطب، فقلت له أضرب له شيئا في الأرصاد. قلت له يا بروفيسور، الأكسجين 5 حجم الهواء قبل 100 سنة واليوم وبعد 100 سنة، مع أننا نستهلك الأكسجين، كلنا نستهلك الأكسجين، ومعنى ذلك أن الأكسجين سينقص ونطلق ثاني أكسيد الكربون، لكن النباتات تقوم بعملية عكسية، تأخذ هذا الأكسجين وثاني أكسيد الكربون الذي أطلقناه وتصنع لنا منه الطعام والغذاء وتعيد لنا الهواء الأكسجين نقيا صافيا، وما نقص من المملكة النباتية بفضل الله جل وعلا تشترك فيه البحار وتسهم بهذا الأمر. هذا الإحكام في ميزان الهواء بحيث يبقى دائما رغم الاستهلاك المستمر منه كل يوم من جميع الحيوانات والإنسان، من جميع الحيوانات وجميع بني آدم، رغم هذا يبقى ثابتا 5 حجم الهواء. هل الذي أحكم هذا حكيم؟ قال لا لا ليس بحكيم. فقلت سبحان الله، خرافة الصدفة تتحكم فيه. دعني أضرب له مثلا آخر. بروفيسور، عينك خلقت في الرحم في ظلام، فالذي خلقها وهي في بطن الأم في ظلام إلى أن ولدت يعلم أنك ستخرج إلى عالم فيه نور، فيه ضوء، فيه شمس، وأنك ستحتاج إلى أن ترى الطريق عن طريق هذا النور، فخلق لك عينا حساسة للنور تبصر بالنور، يعلم أنك ستخرج إلى عالم فيه نور وأنك ستحتاج إلى عين، فخلق لك هذه العين، ولك وللبشر ولجميع الحيوانات، يعلم أو لا يعلم؟ قال لا يعلم. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل مكابر يخاف أن يصف الخالق بأنه عليم فتسقط الطبيعة ويسقط وثن الطبيعة. قلت له يا بروفيسور، القمر وهو يدور حول الأرض، هذه الأرض إذا مر القمر منها أصبحت المسافة قريبة بينه وبين الأرض، فسيؤدي ذلك إلى أن تجذبه الأرض فيصطدم بها فتحدث دمار للقمر والأرض. لكن القمر بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا اقترب من الأرض أسرع، يسرع لتبقى حركة السرعة الطاردة لا بعيدا عن جاذبية الأرض متناسبة مع قوة جذب الأرض التي زادت عند اقترابه، فلذلك يسرع. فإذا أبطأ إذا ذهب بعيدا عن الأرض قلت جاذبية الأرض فيبطئ حتى يبقى التناسب دائما بين حركة القمر وبين قوة الجذب من الأرض. وشيء آخر يا بروفيسور، نفس الشيء، الأرض والشمس، الأرض وهي تمر أمام الشمس نفس الشيء، ونفس الشيء في المجموعة الشمسية في كل الكواكب، ونفس الشيء بين النجوم التي تدور بعضها حول بعض والكواكب التي تدور بعضها حول بعض وحول الشمس وحول النجوم. الكون كله محكوم بهذه السنة وبهذا النظام وبهذا القانون. ألست ترى إحكاما بين السرعة والجاذبية؟ من أحكم هذا في كل كوكب وفي كل نجم؟ من؟ أليس هذا صنع حكيم؟ فخاف أن يقوله، قال لا ليس بحكيم. فعرفت أن الرجل قد ذهب بعيدا، فقلت له يا بروفيسور، سأخبرك عن حادثة في بلادنا، وقع زلزال في ذمار، فأراد أن يواسيني، فقلت له لا أنا سأحدثك عن، شكرا على هذه المواساة، ولكني أقول لك شيء غريب وقع في ذمار في هذا الزلزال. قال وما هو؟ قلت كان هناك قضيب معدني، قطعة من المعدن طار بالزلزال، طيره زلزال فسقط على مسمار، فثبته المسمار في الوسط فاتزن طرفاه هذا مع هذا، ثم طار لحام فسكب على الطرف الأول، وطار طبق معدني فطار الطبق المعدني وثبت في هذا، وطار الطبق المعدني الآخر بعد أن سكب لحام في الطرف الثاني، ووضع الطبق المعدني في الطرف الثاني، فوجد بذلك ميزان. فرأيته ينظر لي شزرا، ما هذا؟ يستنكر علي مثل هذا المثال. فقلت له لا تندهش يا بروفيسور، لا تندهش، الأمر أكبر من ذلك، هذا الميزان أوتوماتيك، إذا وضعت في إحدى كفتيه كيلو، تروح تجيب كيلو وتطرحه هنا، هو بنفسه الميزان يروح يدور على كيلو ثاني ليطرحه في الكفة الثانية، فإذا أنقصت من إحدى كفتيه نصف كيلو هو ينقله إلى الطرف الآخر أوتوماتي. فنظر إلي شزرا، وقلت له يا بروفيسور لا تقبل مني ميزان واحد بالصدفة، وأنا منذ أمس وأنا أحدثك عن موازين السماوات والأرض فلم تقبلها. فانفجر ضاحكا، هذه خرافة الصدفة وجهالتها. سبحان ربي، كل شيء محكم، كل شيء يقوم على علم. فربنا الحكيم العليم الخبير الرحيم القادر سبحانه آثاره تملأ الأرض والسماوات. تلك هي خرافة الصدفة التي تعشعش في أذهان هؤلاء الذين يسمون أنفسهم قادة العلم وقادة والذين يكرمون العقل ويكرمون الحجة. أي جهالة هذه؟ هل رأيتم الليل يتخلف عن موعده صدفة؟ هل رأيتم النهار يتخلف عن موعده صدفة؟ هل رأيتم الفصول الأربعة تتغير؟ هل رأيتم نظام الكون يتبدل؟ من أحكم هذا؟ من أتقن هذا؟ من إلا الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم القادر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.